قالت إذاعة KBS ونيوز الأول لكوريا الجنوبية يوم الأول من هذا الشهر إن دعاة الحرب العملاء يخططون إقامة ما يسمى بفعاليات الانتصار في الحرب من يوم التاسع حتى يوم الحادي عشر من الشهر الجاري، ويحاولون خلالها إعادة تنفيذ عمليات الإنزال على إنسون التي دارت إبان الحرب الكورية المادية والمتمحورة على جزيرة وولمي، وذلك مع الجيش العدواني الأمريكي. أما عمليات الإنزال على إنسون فهي تسجل في القصص الحربية العالمية كقصة مخزية للولايات المتحدة، إذ تعرض جنرالها ماك إيرس لضربة متتالية مدة 3 أيام من 4 مضاعف للجيش الشعبي الكوري، رغم أنه تسجع فيها بأكثر من 300 بارجة وحوالي 1000 مقاتلة وأكثر من 50,000 لصمة من القوات البشرية في فترة الحرب الكورية الماضية.